آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وجميع المسلمين. الشيخ يتكلم عن ترجيحات السند. السبب السادس كثرة رواة أحد الخبرين، ومثاله ترجيح أصحابنا حديث إيجاب الوضوء من مس الذكر على حديث طلق بن علي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ فإن حديث إيجاب الوضوء رواه أبو هريرة وابن عمر وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وأروى، وما كان أكثر رواة كان أرجح. وقد قيل: لا يقع بكثرة الرواة ترجيح، كما لا يقع بكثرة الشهود ترجيح. شيخ الصحيح يقع الترجيح بها؟ كثرة المرجح. قال: السبب السادس، السبب السابع أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المكان أن يسمعنا. قال: كترجيح أصحابنا حديث ابن عمر في إفراد الحج على حديث أنس، وقد تقدم. شيخان يراد به قرب المكان فقط، لا يراد به مثلا قرب العشرة أو قرب الصحبة. نستمع فقط. نستمع. نعم. قال: السبب الثامن كون الراوي سمع الحديث من غير حجاب، كترجيح أصحابنا حديث القاسم وعروة عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبد، على رواية الأسود عن عائشة أنها عتقت وزوجها حر. قال البخاري يروى أنه عبد، لا أسود حكم، ما هو عائشة. عائشة اللي روي عنها صحيح في البخاري أنه كان عبد. قال: السبب التاسع أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر، كترجيح حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، على حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زادت الإبل على 20 و100 استؤنفت الفريضة. فإنه قد روي عن عمرو بن حزم مثل رواية ابن عمر. قال: السبب العاشر أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام، لأنه أقل احتمالا للنسخ. هذا بشرط يموت الأول قبل الإسلام الثاني. قال: كترجيح أصحابنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من 2 وتكلم وبنى على صلاته، على حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما قدم قبل الله منسوخ سيأتي بك. قال: فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا. وفي رواية أخرى: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قال: فإن الحنفية احتجت بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا كالحدث. شيخ، الكلام إذا كان لصالح الصلاة لا يبطلها؟ حديث مالكي. نعم، سدل بدل الحديث. قال: فهذه نبذ من ترجيحات السند. الفصل الثاني في ترجيحات المتن وأسبابه 10. السبب الأول أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلا، فإن القول أقوى من الفعل. ولا تلبي التبرير، والفعل يرد عليه من الاحتمالات الخصوصية ما لا يرد على القول. شيخ، وقال على الصحيح يعني في خلاف. أيوة. قالوا: مثاله ترجيح أصحابنا حديث عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، على حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وذلك أن الفعل يحتمل الخصوص ولا يدل على دوام الحكم، والقول بخلافه. أنا مرجح حديث ابن رافع وميمونة. قال: السبب الثاني، الشيخ يدخل في كثير من الترجيح حديث رافع مع ابن عباس. قال: أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه، فالدال بمنطوقه أولى. قالوا: مثاله ترجيح الحنفية ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره، على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. وقال: إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني مفهوم المنطوق. صحيح. قال: فإن كان مع المفهوم منطوق انعكس الترجيح، لأنه حينئذ تحصل الدلالة بوجهين، كترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود فلا شفعة، فهذا يدل بمنطوقه وبمفهومه على أنه لا شفعة للجار، على قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، وقد اشتمل هذا على سببين. السبب الثالث أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر ليس كذلك، فإنما قصد به الحكم أرجح، كترجيح أصحابنا حديث جبريل في أنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، على الحديث الذي تمسكت به الحنفية من أن أول الوقت أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهو حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم مثل أهل الكتاب قبلكم مثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل ما بين غدوة نصف النهار على قيراط، فعميت اليهود، ثم قال من يعمل فيها بين نصف النهار إلى العصر على قيراط، فعميت النصارى، ثم قال من يعمل فيها بين العصر والمغرب على قيراطين، فعملتم أنتم، فغاضبت اليهود والنصارى فقالوا لنا أكثر عملا وأقل عطاء، فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا، فقالوا لا، قال إنما هو فضل أوتيه من أشاء. قال قالت الحنفية فدل هذا الحديث على أن ما بين العصر والمغرب أقل مما بين الزوال والعصر، ولا يصح ذلك إلا إذا كان أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثله. فأصحابنا يرون أن هذا الحديث إنما قصد به ضرب المثل ولم يقصد به شرع الحكم، وأما حديث جبريل فهو مقصود بنفسه في شرع الحكم. جبريل قال صلى في اليوم الأول هو الوقت، اليوم الثاني فأخر، ما قال الوقت ما بين هذه. هم استدلوا بهذا الحديث نعم، لكنه محتمل، نعم آخر قصد به الحكم نص، وخالف غير هذا قالوا لا تجب إلا إذا لم يبقى إلا قدر ما توزع فيه، كما ذلك السنة في الدعاء على خلاف لما ثبت عن النبي خالف النص نعم. الذي جبريل يرد عليه. قال السبب الرابع والخامس أن يكون أحد المثنين واردا على سبب والآخر واردا على غير سبب، فإن الوارد على سبب أرجح في السبب، والوارد على غير سبب أرجح في غير السبب. ومثال الأول ترجيح ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، على قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فإن الخبر الأول أرجح في جلد ما يؤكل لحمه لأنه كالنص فيه إذ هو السبب. وترجيح الحديث الثاني عن الأول في أن ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده وإن دبغ، وإن دبغ من جوخه، لأن المخالف أيما يهاب من دبغ فقد طهر، يعني يعم كل شيء. شيخ هذا قولهم، لأنه قد يختلف في العمد على سبب غير السبب. جزاكم الله خير شيخنا، السلام عليكم.